ولا يلجأ إلى الله لأنه لا يحسن الظن إما بنفسه أو لا يحسن الظن بربه. تقول أسأل الله، ما بيسأل الله، تقول له نحولك لزول، أكتب لك ورقة لزول يديك يصرف لك قروش، يقول لك الديني. سبحان الله، يقينهم في الناس، ثقتهم في البشر، والإيمان كما قال الحسن البصري رحمه الله، الإيمان أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. في حاجة قال لك عند الله تلقاه بعدين، وفي حاجة في إيدك، عند الله ذيك تكون واثق فيه أكثر. تقول له ما نقص ماله من صدقة، كان طلعت 10,000 ديتها، الله رجع لي يطلع 10,000 عليها، يقول بديني ليها، لكن كان راحت من أنا أسوي شنو، بديني ليها وقعد عليها كده كل مرة يعاين يدخلها في إجابه ثاني يطلعها برجع علي، ما عنده ثقة، الله برجع عليك وزيادة. ولو ودناته ما إيمان، تكون متأكد الصدقة دي تبقى جاي قبل ما تبدأ، تكون متأكد أن الله برجع عليك وضامنة أكثر من أي قروش عندهم عند بشر. يا أخي في ناس بيقولوا، تقول له تصدق والله بيديك، هو ما عنده غيره، يقول لك عصفورة في اليد، يعين القروش كده، يقول لك عصفورة في اليد ولا ألف طائر ولا ألف شنو ما عارف. ألف طائر وين؟ دعي رب العالمين، والله العظيم في ضعف في الإيمان والثقة واليقين في الله عز وجل بصورة عجيبة خلاص. والعجب أنهم يرددون في كل صلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يرددون هذا ويتضعضع يقينهم ويفقدون ثقتهم. سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده يطوف بالبيت الحرام والناس يحبون العلماء وجاءوا يلتفون حوله في الطواف، وبعضهم ما كان يريد أن يطوف، ولما سمع أن سالم في الطواف أراد أن يطوف لعله يظفر بإجابة سؤال. وكان في الطواف الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الكبير الذي يحكم العالم الإسلامي كله، يحكم إفريقيا والحجاز ومصر والعراق والشام وإلى حدود الهند، يحكم كل هذه تحت دولته وسلطانه. لما رأى الجموع تتقاطر على شخص قال أيوجد أمير غيري؟ وزاته في ملك ثاني غيري ولا شنو؟ في رئيس ثاني ولا شنو؟ طبعا الرؤى سجنه، شوف تعمل أي حاجة بيسألك، طبعا في الدين أي حاجة بيسألك، بس ما تقول داير أشيله حقك راح، بس أبعد من الكوسي ثاني أي حاجة ما عنده مشكلة. الحكام دين أي حاجة تقول، طبعا تتكلم تقول أي حاجة بيسألك ما فيه، لكن تقول الحكومة فاشلة الله قال بيقولك، بس ما تقول الحكومة فاشلة، لكن ممكن تقول أي حاجة ثاني فاشلة، أي حاجة ممكن تقول فاشلة. يا أخي حاجة عجيبة خلاص، قال في رئيس ثاني ولا شنو؟ قالوا له لا ده سالم ابن عبد الله ابن عمر بيعرفه. قام بقي يزح في الطواف كل مرة يمشي شوية لحد ما لاقاه، لما أتى بالقرب منه قال يا سالم نود أن نكرم العلماء، ألك حاجة؟ داير لك حاجة؟ قال سالم أما تستحي وأستحي أن نسأل غير الله في هذا المكان؟ يا أخي أنا طيب في البيت الحرام والكعبة قدامي، أقول يا بشر الديني؟ والله لكن إيمان عجيب. الخليفة أسقط في أيديه استحي استحياء شديد، ذول حرجوا خليفة. الإيمان ده ما عنده أثر عظيم. قام الخليفة أخذ في نفسه وطلع برا وخذ سحرة، قال له سالم ده ما يمروا تجيبوا لي. بعد ما انتهى ودور الخليفة برا قال لها نحن الآن برا الكعبة، يلا عندك حاجة نصدق ليك؟ قال من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ الخليفة قال والله الآخرة ما عندنا فيها شغل، الآخرة دي ما حقتنا، حدهم هنا كافوري والسوق المحلي، لكن بيقدر في الجنة يدي حاجة؟ الجنة كمان خطة إسكانية ولا شنو؟ الجنة ما عمل حده هنا، بس في الدنيا يديك في الخطة الإسكانية في صالحة ولا في أي محل، يرميك في أي محل ما عنده مشكلة، لكن هنا بيدخل كمان. قال ما لي وللآخرة من أمر الدنيا؟ قال الدنيا ما سألتها ربي الذي يملكها فكيف أسألها من لا يملكها؟ يا أخي الله عنده الدنيا، ما قاعد أقول الديني، أنت حتى عندك كله عنده بخليه وبيمش، في زول عنده بخلي الدنيا ويمش؟ كان حقه مالكها بالجد. يا أخي الملك المطلق لله، قل اللهم مالك الملك، الملك بيده سبحانه، بيده الملك،